هنا ونحن نقول الآن نحن عندنا قاعدة مضطردة، إذا كنت في بلد فالبس لباسه ما لم يكن محرما، سواء كان محرما لعينك الحرير أو محرما لهيئته. نعم. كان في نفس الثوب ضرر عليه. ضرر؟ كان يقول يلبس مثل لباسه في البلد. إيش؟ ما هو الإثم؟ يقول للخياط وسع الكم. نعم، وإذا وسع ما صار شيء. لا لا أبدا، لأنه يعني إذا وجبت الجنابة فالحيض من باب أولى. وأم سلمة قالت أفأنقضه للحيض؟ قال لا. باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى يمكنك الآن أن تقلب الشريط. عن سالم عن كريم مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضع رسول